السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل. نستأنف دروس هذا اليوم المبارك ونبدأ بحول الله وقوته في درس علم أصول الفقه والمتمثل في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة المبارك عليه سحائب الرحمة والرضوان محمد بن صالح العثيمين. ووصل من الكلام في اللقاء الماضي إلى تعريف الواجب، وقلنا هو ما أمر به الشارع به على وجه الحتم والإلزام، وقلنا حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وبعد ذلك تكلمنا كيف يتعرف طالب العلم على صيغة الواجب عن طريق أربعة أمور معتبرة. قلنا أول شيء فعل الأمر، بعد ذلك المضارع المقرون بلام الأمر، بعد ذلك اسم فعل الأمر، بعد ذلك المصدر النائب عن فعل الأمر، بعد ذلك أن يوصف الفعل بأنه فرض أو واجب، يمدح فاعله ويذم تاركه، يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. بعد ذلك قلنا باستقراء الواقع والأدلة استدل العلماء أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل على الوجوب الفوري لا التراخي. وفي العندية سنتكلم إن شاء الله عن الأدلة التي تدل على أن الأمر المجرد عن القرائن، ما فيش في قرائن خالص، يدل على الوجوب الفوري. معنى الوجوب الفوري يعني بمجرد سماع الأمر يمتثل المكلف ويعمل، بمجرد السماع، بمجرد أن يستمع المكلف للأمر الشرعي يبدأ يمتثل للأمر وينفذ. طيب الأدلة الشرعية على ذلك، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على الفوري. الدليل الأولاني على أن الأمر المجرد على القرائن يدل على الفورية، قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. وجه الاستدلال من الآية أن المأمورات الشرعية كلها خير، المأمورات الشرعية كلها خير، وأمر ربنا عز وجل هنا بالاستباق إليها. واستبقوا، الألف والسين والتاء طلبية، واستبقوا دليل، فالأمر بالاستباق دليل على الفورية، دليل على الفورية. الدليل الثاني لما تأخر الصحابة عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلح الحديبية، لما تأخر الصحابة عن الامتثال للأمر الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأم سلمة هلك الناس، فلولا أن الأمر على الفورية ما غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثالث أن المبادرة بامتثال الأمر أحوط وأبرأ للذمة أن المبادرة لامتثال الأمر أحوط وأبرأ للذمة. الدليل الرابع، كل ده على إيه؟ أمر للفور ولا للتراخي؟ للفور. الأمر الدليل الرابع وهو دليل عقلي، فلو قيل أن الأمر على التراخي وليس على الفور فلو قلنا أن الأمر على التراخي وليس على الفور، إيه معنى التراخي؟ ها؟ يفعله على مهل، المهم تفعله خلاص، فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية، فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية، غاية يعني حد، أو لا يكون. تاني يا أخواني خد بالكم من الدليل ده، لأنه من أقوى الأدلة. إحنا بنقول الأمر على الفور ولا التراخي؟ على الفور، ده إحنا عاوزين نتعلمه ونجيب أدلة عليه. فإحنا بنفترض الأمر الثاني، بنقول لمن قال أن الأمر على التراخي، طيب هذا التراخي له غاية أم ليس له غاية؟ يعني على التراخي لحد إمتى؟ فهيب الجواب منه واحدة من اثنين، إما أن يكون له غاية وإما أن يكون ليس له إيه؟ غاية. واضحة كده؟ يبقى الاحتمال الأول، فإن قيل له غاية، فإن قيل له غاية، قلنا ما غايته؟ ما غايته؟ قال لا أدري، فأصبحت الغاية مجهولة والتكليف بالمجهول لا يجوز. الكلام ده مهم أهو. تاني افهمها الأول واكتبها كما تريد. الرجل الذي قال أن الأمر على التراخي، بنقول له التراخي ده له غاية ينتهي عندها أم ليس له غاية؟ فقال له غاية. قلنا له وما غايته؟ قال لا أدري، فقلنا أصبحت الغاية مجهولة والتكليف بالمجهول لا يجوز. وضحت دي؟ طيب، وإن قلنا إلى غير غاية، وإن قلنا إلى غير غاية، إلى غير غاية، نعم، أما هو اللي بيقول أدى ذلك إلى سقوط الفرض المأمور به، أدى ذلك إلى سقوط الفرض المأمور به. ما هو معنى كلمة تكليف على التراخي إلى غير غاية؟ يعني معناها ما فيش، لن أمتثل بأمر، يبقى يؤدي ذلك إلى سقوط الإيه؟ المأمور وسقوط التكاليف. طيب، وإن قلنا غايته، أو إن قال هو غايته، الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه. أنا حاسس إن الدليل ده مش مفهوم، مش كده برضو؟ طيب اكتبوا كلمتين دلوقتي واشرحوا. وإن قلنا غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، فالجواب إن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيموت الآن أم لا. أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيموت الآن أم لا. ضع القلم كده وبص لي، خدنا كم دليل دلوقتي على أن الأمر على الفور؟ أربع أدلة. الأولاني فاستبقوا الخيرات، الثاني غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة عند صلح الحديبية لما أراهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم. الأمر الثالث أن الفورية أبرأ للذمة وأحوط للدين. الأمر الرابع هنتكلم ونتناقش مع الذي قال على التراخي، فبنسأله عدة أسئلة. هذا الذي تقول على التراخي هل له غاية أم ليس له غاية؟ فلا بد أن يقول له إيه؟ لازم يقول كده. طب إن قال ليس له غاية يبقى أقام الحج على نفسه، فقال له غاية. قلنا له وما غايته؟ قال لا أدري. لا أدري يعني أنا هعمل بس مش عارف إمتى. يبقى أصبح الغاية التي عندها يجب أن تمتثل للعمل لا تدري هي، أصبحت مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يجوز. واضح الدية؟ طب الأمر الثاني، إن قال إلى غير غاية قلنا خلاص يؤدي إلى سقوط الإيه؟ سقوط التكاليف. طيب وإن قال غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، إيه معناها؟ يعني قال لك أنا الواجب ده على التراخي، طب إمتى؟ أنا والله كده إيه؟ شايف نفسي أنا عندي 40 سنة، أنا شايف نفسي كده على غلبة الظن هعيش 65، واخد بالك أنت إزاي؟ فإن شاء الله بعد 63 هخلص كل اللي عليه. أدي معنى كلمة إيه؟ أن يقول إن الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، هذا الكلام يقبل من عاقل؟ واضح يا أخوانا؟ لأنه هو افترض لنفسه أجل غلب على الظن أنه سيبقى إليه، الكلام ده كلام غير منطقي وغير شرعي. فالجواب أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري متى يموت الإنسان. فدلت هذه الأدلة الأربعة على أن الأمر المجرد عن القضاء يدل على إيه؟ على الفورية ولا التراخي؟ على الفورية. طيب بعد ذلك الأمر المطلق المجرد عن القراء يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. الأمر المجرد عن القراء يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. إلا بشروط، إيه معنى الكلام ده؟ يعني المولى عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. صلوا فعل أمر، وأمر إيه؟ ما فيش قراءة، يدل على الايه؟ الوجوب، يدل على الايه؟ الفوريه. يبقى سمعنا الامر واحنا مكلفون، يبقى إيه؟ نمتثل للامر، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، الصيغه الشرعيه. طيب هذا الامر المجرد عن القراء يقتضي التكرار اكرر، ام ان الذمه تبرا ويسقط الطلب بمجرد فعل الامر مره واحده؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. القاعده بتقول ايه؟ يقتضي الايه؟ الوجوب والفوريه، ولا يقتضي الايه؟ التكرار. بل لو اتى بالامر مره واحده برئت ذمته وسقط عنه الطلب ما لم ياتي دليل على غير ذلك. واضح؟ ها؟ الامر المجرد عن القرار يقتضي الوجوب والفوريه ولا يقتضي التكرار الا ايه؟ بشروط. الا بشروط، نعم. حاضر، أرجو يعني حاول بقدر الاستطاعة تركز في الدرس وما تحاولش تخرج، لأن فيه ضوابط معينة ينبغي أن تدرس قبل الشروع في علوم أي آلة، ولكن نظرا لضيق الوقت ساعات بنغض الطرف عنها. ليه اللي بيحصل بالظبط ايه؟ ان كثير من بعض اخواننا درس هذه الماده في مكان اخر، اما عن احد من اهل العلم الثقات، واما في المؤسسه الرسميه، واخد بالك؟ ويترتب على ذلك ان يكون هناك اختلاف في الاصطلاحات، فيظن الذي سمع منا وسمع من غيرنا ان هناك اختلافا في الماده العلميه، وده من الخلط الكبير الذي يترتب عليه خطأ، خلل كبير. لا، دي لازم هنوضحها إن شاء الله. وإحنا بنقول دائما التعريفات ثلاثة أنواع: التعريف اللغوي، والتعريف الشرعي، والتعريف الاصطلاحي. يعني عندي لفظة معينة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع ولها معنى في الاصطلاح. أضيق هذه التعريفات التعريف الاصطلاحي. الاصطلاحي يعني إيه؟ أصحاب مؤسسة معينة اصطلحوا على شيء، أصحاب مذهب معين اصطلحوا على شيء. ممكن هذا الذي اصطلحوا عليه له معنى معين يدل هذا المعنى على عكسه عند قوم آخرين، العكس تماما، واخد بالك؟ ولكن هم عشان كده بقول لما لو جيت تدرس دراسة مذهبية لابد أن تقف على مصطلحات المذهب وإلا ستضل، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فالمسائل ديت مسائل من المسائل الهينة إن الأمر فيها يسير والفهم فيها إن شاء الله سنستدرجه على عجل. طيب يبقى عندنا الأمر المجرد عن القرء يدل على الإيه؟ على الوجوب والفرق ولا يقتضي الإيه؟ التكرار. مثال ذلك، فلو قال رجل لوكيله طلق زوجتي، طلق زوجتي، قال له طلقها يا خيش منها، طلقها بدالي وعملت لك توكيل، فهنا ليس للوكيل إلا مرة واحدة، اتفهمت؟ ما ممكن يقول لك طب خلاص هات فرصة طلقها الثلاثة وإيه وتنقضي عدتها وتجوزها أنت وريح دماغك. لا، أهي الأدلة هي واضحة يا إخوانا؟ يبقى الأمر المجرد عن القراءة للوجوب والفورية ولا يقتضي إلا مرة واحدة. طيب إذا علق الأمر على شرط فيكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط، إذا علق الأمر على شرط فيكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة، فإن كان يفيد التكرار تكرر وإلا فلا. مثال ذلك، قال لك كلما جاءك زيد فأعطه درهما، كلما جاءك زيد فأعطه درهما، كلمة فأعطه أمر مجرد عن القراء يدل على الإيه؟ الوجوب والفورية ويقتضي التكرار. يقتضي التكرار تجيب لها من السياق أي، فكلما جاءك زيد فأعطيه درهما، يبقى هنا الأمر علق على شرط والشرط بنستدل به لغة على ما يدل عليه، واضح يا إخوانا؟ ديت مثال آخر، إذا جاءك زيد فأعطيه درهما، إذا جاءك زيد فأعطيه درهما، مرة ولا تكرار؟ مرة، خد درهم وعمش وشوفك تاني، واضح يا إخوانا؟ طيب بعد ذلك إذا تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، مهم أوي دي، إذا تكررت العلة قد يتكرر معها الأمر وقد لا يتكرر، مثال ذلك من تبول عدة مرات أو أتى أهله عدة مرات فعلة وجوب الوضوء والغسل تتكرر والأمر فيها غير متكرر. لو فهمتها دية فنعم الرجال أنتم. تاني، واحد تبول عدة مرات، كويس، كل مرة لوحدها علة للوضوء ولا لا؟ كلمش خالص، خليكم معايا، خليكم نصحين، وفي الفقه بالذات ما تعجلوش. أنا أقوله رجل تبول مرة واحدة أو خرج منه ريح، هذا الشيء المرة واحدة علة للوضوء ولا لا؟ إلا الوضوء. طيب تبول أربع مرات إلا الوضوء أربع مرات، ولكن الأمر إيه؟ يكفي مرة واحدة فقط. أدي معنى كلمة إذا تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر. كويس؟ طيب ثانيا، إذا تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، اللي هي العلة البول، علة الوضوء، والجنابة، علة الغسل، مظبوط كده؟ الأمر مرة إيه؟ واحدة بس، مرة واحدة، معايا يا أخوانا كده؟ وكذلك حاضر تاني بالراحة تاني، إذا تكررت العلة قد يتكرر معها الأمر وقد لا يتكرر، البول علة الوضوء والجنابة علة الغسل، مظبوط كده؟ يبقى المفترض كده أو علة بناء على العلة، كلما أجنب الإنسان يغتسل. طب أجنب وأجنب وأجنب وأجنب، يغتسل ويغتسل ويغتسل، غسل واحد بس يكفي، واخد بالك؟ بالرغم من العلة إيه تكررت، يبقى هنا ممكن الأمر كله علة معينة وتكررت العلة والأمر مرة واحدة. واضح يا إخوانا؟ مثال من تبول أكثر من مرة أو أجنب أكثر من مرة. وكذلك والحكم ده اسمعوا مني لحد ما ربنا يقدر الخير ويعيننا ونشرح فقه نتكلم في باب الحدود نبقى نتكلم فيه، بس اسمعوا كده وما تتكلمش فيه. وكذلك من زنى عدة مرات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويحفظنا ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم، من زنى عدة مرات قبل أن يقام الحد عليه فليس عليه إلا حد واحد، فليس عليه إلا إيه؟ حد واحد. طيب تتكرر العلة ويتكرر الأمر، مثال من ولد له جنينان فعليه عقيقة، خد بالك يعني واحد متزوج أكثر من واحدة وحمل في وقت واحد وولد في وقت واحد وكل واحد جابت له اثنين، واخد بالك؟ لو نظرنا إلى الأمر إن هو رجل واحد بس عليه عقيقة واحدة، ولكن لو نظرنا إلى المواليد أربعة، أربعة في اثنين بثمان، واخد بالك؟ يبقى هنا إيه العلة تكررت وتكرر الإيه الأمر. وكذلك يتعدد الحمد بتعدد العطاس، يتعدد الحمد بتعدد العطاس، يعني تعطست الحمد لله، عطست الحمد لله، عطست الحمد لله، دخلت العين مركزة عطسان الحمد لله، واخد بالك؟ بالرغم ان ايه ان ده يبقى ده امر له علة تتكرر مع العلة، وفي امر له عله ومع ذلك العله جت والامر ايه لا يتكرر. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يبقى نخلص من ذلك ان الامر المجرد عن القراء يدل على الوجوب، يدل على الفوريه، لا يقتضي التكرار الا اذا دلت قرينه تدل على الايه على التكرار. لحد كده الكلام واضح ولا في مشكله؟ ها لا فاش كل عيل يذبح له معزتين. طيب يبقى الأصل الذي نسير عليه أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي الإيه؟ ده الأصل. يبقى الذي يخرجنا عن هذا الأصل يلزمه إيه؟ يلزمه الدليل. واضح يا إخواننا؟ يبقى واحد يقول لك والله أقيم الصلاة، أنا صليت إمتى؟ من 20 سنة، وأنتوا علمتونا الأمر للوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. نقول له والله كنت راجل محترم، ولكن عندنا أدلة تدل على التكرار. إيه هي؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. واضح يا إخواننا كده؟ القواعد ديت وانت بتقرأ في كتب أهل العلم اوعى تغمض عنها، يعني لو أنك مثلا يعني بتقرأ في مسألة من المسائل والعالم أو الفقيه أو صاحب المذهب أتى بالدليل الشرعي وأنت نظرت إلى الدليل فإذا به صيغة الأمر الوجوب، ووجدت كده العالم بيقول وهذا الأمر بدلا منه الوجوب للاستحباب، وما جابش قرين ولا تسأل فيه، لأن المفترض هو يجيب إيه؟ أو حاشا أن العالم يعمل كده. ولكن أنا بفترض لك يعني لو أنت سمعت هذا الكلام من متكلم أو قرأته في بعض الكتب المختصرة ما ينفعش، لأن الدراسة لابد أن تكون بأصول، والأصل الذي نأخذه لابد أن نحافظ عليه. يبقى الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الإيه؟ الفورية، ولا يقتضي الإيه؟ التكرار. بعد ذلك وينصرف الأمر من الوجوب إلى غيره بالحالات الآتية. أول شيء ينصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. إلى الندب أو الاستحباب. طيب مثال ذلك، قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا فعل إيه؟ والأمر للوجوب. طيب فيه قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يعني الإشهاد على البيع اللي احنا نعرفه أنه مستحب، واخد بالك؟ مستحب، وفي بعض الأحيان يكون مباح. يعني مثلا تشايعت ابنك يشتري لك مثلا إيه؟ باكو بسكوت شمع ده بربع جنيه، تقف بقى قدام البقال طول السنة ما تجيب اتنين يشهد يشهدوا، واخد بالك؟ يبقى الأصل إن الأمر في الإشهاد بنص الآية للوجوب. انصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أين الصارف؟ ده اللي عايزين نعرفه، أين الصارف؟ اكتب آخر فضل. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، افتح قوس كده، واسم الأعرابي سواء ابن قيس المحاربي، واسم الفرس المرتجز. سواء ابن قيس المحاربي، سواء ابن قيس المحاربي. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. فاستتبعه ايه معناه؟ اي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبعه ليقضيه ثمن فرسه. فاسرع النبي صلى الله عليه واله وسلم المشي وابطأ الاعرابي، وابطأ الاعرابي. فطفق رجال يعترضون الاعرابي يساومونه على الفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال، من القائل؟ الأعرابي. فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. يبقى العربي بينادى على سيدنا النبي قال له إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، يعني هتشتريه ولا بيعوه؟ هذه خلاصة الكلام، إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع ذلك أوليس قد ابتعته منك، أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتك هو، لا والله ما بعتك هو، أي ما بعته لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلى قد ابتعته منك، بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا، أي يشهد لك. محل الشاهد إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي وانقضى البيع واستتبعه ليعطيه الثمن ولم يشهد، فلو كان الإشهاد واجبا ما تركه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا محل الشاهد، لأن النبي لا يترك الواجب ولكن ممكن يفعل المستحب ويتركه حتى لا يرتفع إلى درجة الفرضية أو حتى لا يشق على أمتي، أما في الواجبات لا، هذه لا تترك. فلما انقضى البيع بنص الحديث ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الإشهاد مستحب وليس بواجب. فقال الأعرابي هلم شهيدا يشهد لك. فقام خزيمة ابن ثابت وقال أنا أشهد أنك قد بايعته، أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. نعم، ها على الدوام. نعم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهذا من الخصوصيات، والخصوصيات نسلم لها لورود الدليل عليه. نعم، بشهادتين. نعم، بعد هذه الواقعة بشهادتين. نعم، وطبعا بقدر المولى عز وجل زيد بن ثابت وهو يجمع القرآن وجد آية لم يجدها إلا عند خزيمة فكتبها استنادا إلى هذه الواقعة. فسبحان من يدبر ولا نعلم شيئا سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن سعد في الطبقات، اكتب المعلومة لأنها مهمة، أن الأعرابي جحد البيع بأمر بعض المنافقين، أن الأعرابي جحد البيع بأمر بعض المنافقين. بعد ذلك ينصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا ليس للوجوب ولا الاستحباب ولكنه للإباحة. في هنا قاعدة أنا مليك عنوانها وهتجينا شرحها في القواعد إن شاء الله. اكتب الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله. الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله، فإذا رفع الحظر عاد إلى الإباحة كما هي. هي هتيجي بالتفصيل قاعدة ديت. الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله، فإذا رفع عاد إلى الإباحة كما هي. طيب، الأمر ينصرف من الوجوب إلى التهديد. نعم، أعد. اي نعم. لا، هنا الامر هنا للاباحه. للاباحه؟ لا ولا للاستحباب؟ لا. نعم، التهديد يعني الامر كل الوجوب، الامر لينصرف من الوجوب الى التهديد. مثال ذلك: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. الامر هنا للتهديد. الحالة الرابعة: ينصرف الأمر من الوجوب إلى التعجيز. إلى التعجيز، التعجيز. مثال ذلك: فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم، أي نعم، أمثلة كثيرة بقى. ما احنا قلنا في البداية لما اتكلمنا في اللقاء الماضي، قلنا علم أصول الفقه والقواعد، وانت شغال بتقرأ في القراءة بتاعتك أي أمر بيجي لك على طول لازم تشوف واحد من الأربعة: هل هو للوجوب أم للاستحباب أم للإباحة أم للتعجيز أم للتهديد، وانت ماشي وتكتب الكلام ده في الأجندة بتاعتك. الأمثلة كلما كثرت الأمثلة عندك في الباب كلما كانت الحصيلة قوية وتستطيع أن تشرح وتستوعب. نعم، نعم، أخونا بيقول: كيف نفرق بين أمر الاستحباب والإباحة؟ هو المتعارف عليه ان الامر ساعه ما يصرف من الوجوب بينتقل للاستحباب على طول، اللي هي المرتبه اللي معها، ده الاصل. فان كانت هناك قرينه يعني دليل او قاعده تنقله من الوجوب الى الاباحه، خلاص زي قاعده ايه: فاذا حللتم فاصطادوا، لان ده امر بعد حظ بيدل على الايه؟ على الاباحه. ولكن الاصل ايه؟ للاستحباب. خرجنا عن هذا الاصل يلزمه الدليل. نعم، اللي هي ما تمشي قرينة. لا بأس أبدا، هنا استثنى، والمعروف اللي بعد الاستثناء مخالف لما قبلها في الحكم. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أوثق، لأن هناك فرق بين الفعل الصريح وبين الفهم. نعم، يحرم الصيد. نعم، اي نعم. اي مظبوط، ما هو ده الايه؟ الامر الوارد بعد الحظر هل يدل على الاباحه او يدل على ما كان عليه الحكم قبل الحظر؟ دي قاعده قلنا هنشرحها بالتفصيل باذن الله. بعد ذلك ينقسم الواجب باعتبار ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين، والتقسيمات دي في غاية الأهمية. ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين: واجب معين لا يقوم غيره مقامه، واجب معين لا يقوم غيره مقامه. معايا يا مشايخ؟ واجب ايه؟ معين لا يقوم غيره مقامه. معناها ايه؟ يعني ربنا عز وجل او سيدنا النبي اوجب علينا شيء معين، الشيء ده هو لا يقوم اي واجب تاني خلاف هذا الواجب. ادي معنى كلمه ينقسم باعتبار ذاتي. يعني مثلا عندنا ايه؟ الصلاه ده واجب، واللي بيقوم بالصلاه مكلف، لان احنا هنيجي دلوقتي هنقسم الواجب باعتبار من يقوم بالواجب. قبل كده بنقسم تقسيم الواجب باعتبار ذاتي، يعني الشيء اللي اوجبه علينا ربنا عز وجل، صوم رمضان، الوقوف بعرفه، الجهاد في سبيل الله، الاحتساب، دي كلها واجبات اوجبها علينا ربنا عز وجل. طيب اوجب علي ربي عز وجل شيء، هل ممكن مع الاستطاعه ان اقوم بهذا الواجب، ان اقوم بشيء يقوم مقامه؟ هنشوف معايا يا اخوانا كده. يبقى تنقسم الواجبات باعتبار ايه؟ ايه معناها باعتبار ذاته؟ يعني باعتبار الواجب ذاته الذي اوجبه علينا ربنا عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الاولاني واجب معين، واجب معين. لا يقوم غيره مقامه. لا يقوم غيره مقامه. مثال ذلك الصلاة، الصوم، والحج وغيرها. والمعني بذلك أنه لا يمكن إبدال هذه الواجبات بغيره، لا يمكن إبدال هذه الواجبات بغيره. يبقى الواجب ده هو لا تبرأ به الذمة إلا إذا أتي به. يعني الصلاة ما ينفعش، وكذلك الحج، واخد بالك يا أخي الفضل؟ لا يسقط هذا الواجب قط إلا إذا أتى المكلف به، طالما أنه يستطيع. أما عجز دي قضية تانية خالص. وإحنا بنتكلم في واجبات أوجبها علينا ربنا عز وجل، ما ينفعش إن إحنا نستبدلها بواجبات أخرى بدلا منها. وضحت؟ القسم الثاني واجب مخير، واجب مخير. أو مبهم في أقسام محصورة. واجب مخير أو مبهم في أقسام محصورة. مثال ذلك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالمكلف الذي حدث في اليمين مخير بين واحد من الثلاث، الإطعام أو الكسوة أو العتق، وتبرأ ذمته ويكفر عن يمينه أن يأتي بواحدة من هذه الثلاث. وتبرأ ذمته ويكفر عن يمينه أن تبرأ ذمته بأن يأتي واحد من الثلاث. نعم. لا لا لا، على التخير، على الراجح من أقوال أهل العلم أنها مخيرة، لأن الأصل في الواو التخير، بعكس لو العطف. أيوة شيخ أحمد، يسأل أخونا ويقول هل يجوز الانتقال إلى البدل مع الصيام؟ الجواب لا يجوز، لأن أنا عندي العبادات اللي احنا قلنا أصل وبدل، فاكرينها؟ متى يذهب الإنسان إلى البدل؟ إن عجز عن الإيه؟ فإن ذهب إلى البدل مع القدرة على الإتيان بالأصل، ينفع هذا يا محمد؟ ما ينفعش. ماشي؟ ها واضحه ديت ولا مش واضحه؟ اكمل اتفضل. ما احنا قلنا هنا ايه؟ فكفرته اطعام 10 مساكين او ايه؟ قاموا على التخيير، ولكن هناك قوم من اهل العلم قالوا على الترتيب، ولكن الراجح انه مخير بين الثلاث، فان عجز عن واحده من الثلاث ينتقل الى الايه؟ الى الصوم. معايا يا اخوانا؟ ها وضحت ديت؟ بعد ذلك نعم ما احنا قلنا ان الاصل في اول التخيير فكفارته اطعام 10 مساكين او ايه؟ ها؟ اول التخيير مخير بين الثلاثه. ايوه ده الاصل، والبدل الصوم. نعم اتفضل. احنا قلنا التخيير مخير بين الثلاث. لا ما في فرق، في فرق بين في خلاف وفي فرق راجح ومرجوح. خلافية الراجح ايه؟ انه مخير. بعد ذلك ينقسم الواجب باعتبار المطالب بأدائه الى ينقسم الواجب باعتبار المطالب بأدائه إلى الاعتبار الأولاني كان عبارة باعتبار إيه؟ باعتبار ذاته. هنا باعتبار إيه؟ المطالب بأدائه اللي هو المكلف. ينقسم إلى قسمين، القسم الأول واجب عيني، واجب عيني وهو ما طلب الشارع من فرد من أفراد المكلفين بعينه، ولا يجزئ قيام مكلف آخر به إلا بدليل. ثاني واجب إيه؟ عيني وهو ما طلب الشارع من فرد من أفراد المكلفين بعينه. ايه معنى بعينه؟ يعني مثلا الواد ماجد اللي عمال ينام ويتوب وهي عامله مشكله، يبقى ده ايه؟ مكلف بعينه، واخد بالك؟ ولا يجزئ، خد بالكم من الضبط، ولا يجزئ قيام مكلف اخر به الا بدليل. الا بايه؟ بدليل. مثال ذلك الصلاة والنطق بالشهادتين واجتناب المحارم أو اجتناب المحرمات. ممكن واحد يقول لواحد ما تبصش بدالي للنسوان، ينفع؟ يبقى اجتناب المحرمات ده ما فيش فيه كلام، واجب عيني، ولكن فعل المأمورات منه العيني ومنه ما يجزئ فيه الوكالة، منه الايه؟ العيني، ومنه ما يجزي فيه الايه؟ الوكاله. اما اجتناب المحارم ها عيني. واضحه يا اخوانا ديت؟ طيب مثال ذلك الصلاه واجتناب المحرمات. اما اذا دل الدليل على مشروعيه الوكاله فيجوز، وحينئذ يسقط عن المكلف الفرض. مثال ذلك الزكاة، الزكاة والحد عن الغير، افتح خوص كده، بالشروط الشرعية، لأن ده مش موضع تفصيلها في مكان تاني. واضحة يا اخوانا الجزئية دي؟ ومقصود الشارع من هذا النوع من التكليف ومقصود الشارع من هذا النوع من التكليف النظر إلى فاعله وصدق امتثاله. ومقصود الشارع من هذا النوع من التكليف النظر إلى فاعله وصدق امتثاله. يبقى هنا نظر الشارع إلى الشخص بعينه، بعكس هيجينا واجب تاني الشارع بينظر إلى الواجب نفسه. مش احنا عندنا قلنا صلاة ومصلي، صح كده؟ فالشارع هينظر إلى المصلي في بعض الواجبات، والشارع هينظر إلى الصلاة في بعض الواجبات. يبقى نظرة الشارع إلى المكلف في نوع، ونظرة الشارع إلى الذي أوجبه في نوع آخر. ده له اسم وده له اسم. يبقى في الواجب العيني نظر الشارع إلى الشيء الواجب أم إلى المكلف؟ ها؟ المكلف. ننظر إلى صدق امتثاله للأمر وصدق نيته. القسم الثاني وهو الواجب الكفائي، الواجب الكفائي، وهو ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم. بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين. وإن لم يقم به أي فرد، وإن لم يقم به أي فرد أثم الجميع بإهمال هذا الواجب. فنظر الشارع في هذا النوع إلى الواجب بعينه لا بد أن يوجد، لأن المصلحة تتوقف عليه بغض النظر عمن صدر، لأن المصلحة تتوقف عليه بغض النظر عمن صدر. مثال ذلك الحزبة، الحزبة رد السلام، أداء الشهادة، صلاة الجنازة، الدفن وغيرها. يبقى إذن أنا لما أعلم أن رد السلام واجب على الكفاية، فإذا مردت على مجموعة وألقيت عليهم السلام ولم يرد علي إلا أحدهم لا أجد في نفسي شيء على أحدهم، لأنهم كده قاموا بالإيه؟ بالواجب. لا يجوز لي أن يتحرك، أن يعني يتحرك في قلبي شيء عمن لم يرد، لأن هي دي النظرة الصحيحة وهو ده فائدة العلم. حتى لو لم يرد إلا واحد وهم كلهم يعرفونك وأنت إمامه وما رد عليك إلا أحد، خلاص يبقى لابد أن نمتثل. وأرجو أن العلم اللي بناخده يكون له تأثير في سلوكنا. أرجو أن تفطنوا وتنتبهوا للكلام ده كويس. أي واجب المسلم على المسلم ست كما في رواية مسلم كما قال أخو لي، فإذا حضر الجنازة ولم أقوم بدفن الميت هل أسمع على ذلك؟ حاضر، ماشي يا أخوانا كده اكتب. وقد يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عين، إلى واجب عيني. ملك الله شرب رهيب، بقول ملك لله. لازم نتحمل، لازم نتحمل. وقد يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني. مثال ذلك مات مسلم ولم يعلم بموته إلا رجلين، إلا رجلين، فوجب على كل منهما بأعيانهما القيام على دفنه. واحد يقول لك ما هو واحد يدفنه مش هيقدر يدفنه، هيشيله ازاي ويدفنه ازاي؟ معايا كده؟ لحظة واحدة بس، وكذلك مظلوم مظلوم سيعطى حقه بشهادة شخص بعينه، وهو من جملة كثيرين يعلمون الشهادة. يبقى واحد مظلوم حقه هيروح، وعشرة اتناشر واحد عارفين الحقيقة ولكن لا يتمكن من الشهادة إلا أحدهم، فوجب عليه عينيا أن يشهد. يبقى هنا الواجب تحول منين؟ ها من إيه؟ من كفاء إلى إيه؟ إلى عيني. ودي مسألة مهمة، من كفاء إلى عيني. نعم، بشرطين. تفضل. نعم. انت حضرت معانا مبحث الاول عرفنا عن مكر؟ طيب، كان اللي انت قلت ده احنا مالينه للاخوه بنصه. بعد ذلك مقصود الشارع في الواجب الكفائي نفس الفعل، نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. مقصود الشارع في هذا النوع من الواجب نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. فلو قام بهذا الواجب الكفائي لو قام بهذا الواجب الكفائي غير مسلم غير مسلم أثم الجميع واضحة دي ولا لا؟ مفهومة مش مفهومة؟ ها؟ غير مكلف، لأن الشارع لما أراد نفس الفعل ولكن أراده من مسلم لا من كافر. وضحت؟ طيب، على مين؟ على كافر؟ في مين؟ يعني مثاله لحظة، مسلم يغرق ورآه بعض المسلمين وتكاسلوا وأنقذه يهودي، وهذا في الخيال. واخد بالك انت ازاي؟ اصلا مش يستحيل ينقذه، ده هيروح يركب فوق يموته. واخد بالك؟ ففي الحالة دي يا اخوانا يأثم الجميع، يأثم الجميع. بعد ذلك أن الإثم يسقط عن المتخلفين إذا قام البعض بالفعل على الوجه المطلوب، أن الإثم يسقط عن المتخلفين إذا قام البعض بالفعل على الوجه المطلوب، أن الفضل والأجر، ماشي يا شيخ إبراهيم؟ ولكنكم تستعجلون يا شيخ إبراهيم، أن الفضل والأجر لمن قام بالفعل على وجهه المطلوب. طب ما أن الفضل والأجر لمن قام بالفعل على وجهه المطلوب، طب ما الرجل اللي هو الغير مسلم أنقذ الغريق وشاله وعمل بالمطلوب، يقول لك لا، ما احنا عندنا من نصوص شرعية تانية أن الأجر على الأفعال المشروعة لا يثبت إلا للمسلم. مظبوط كده؟ قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وعند البخاري من حديث عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدي النصوص أخذناها من دي أحكام أخذناها من نصوص تانية. وهذا بقى أخواننا ما يفعله الكافرون من أعمال الخير في الدنيا ومساعدات بدون ذكر تفصيل، هذا لا ينفعهم في الآخرة قط، لا بقليل ولا بكثير، وهذا أمر مقطوع به عند أهل العلم. نعم حاضر. بعد ذلك ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب فعله، ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب فعله. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله، والسبت القادم إن شاء الله هيبقى في ذي الحج. ها؟ إن شاء الله شغالين، بس رجائي اللي عاوز يصوم على دماغنا من فوق سيجد ما يلذ وطبل الطعام من العيش والجبن، وممكن نخصم الجبن. ومن أراد يعني صاحب كرش زي حالتي كده مش يصوم، ده برضه ما فيش مشكلة خالصي. ولكن السبت القادم إن شاء الله المحاضرات مستمرة. والعيد هيبقى إمتى؟ الاثنين اللي بعده. خلاص لو كان إن شاء الله العيد الأحد نشتغل السبت، العيد الاثنين نشتغل السبت. رجالة؟ خلاص ماشي؟ والله يا ربنا ما يكفينا. طيب أخونا بيقول إيه؟ فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار هنا منصرف إلى الاستحباب أم إلى الإباحة؟ لا، إلى الإباحة. يقول أخونا الأمر المجرد عن القرائن يدل على الواجب والوجوب والفورية، ولا يقتضي التكرار ما لم يأتي دليل على. هل يشهد لعجز هذه القاعدة أي التكرار قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل عندما أمرهم بالحج فقال الرجل أفي كل عام؟ فسكت الحديث. لو قلت نعم سكت. هذا الحديث يدل ويؤيد هذه القاعدة. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قد يجوز حق المسلم على المسلم خمس رد السلام إلى آخره. وفي رواية هل الرواية الأولى تدل على الوجوب دون ذكر الرواية الثانية المصرحة بالوجوب؟ وهل يفهم من هذه الروايات أن كلمة حق في الشرع بمعنى واجب؟ نعم، حق يعني واجب. ولكن مثلا في إجابة الدعوة، خليكم معايا يا إخواننا في السؤال ده لأن السؤال مهم، واللي سأل السؤال هذا يعني لا شك أنه يبحث عن الحق، ولكن يا أخي الفاضل أحكامنا الشرعية تؤخذ من الأدلة مجتمعة ولا متفرقة؟ مجتمعة. فإجابة الدعوة واجب بشروط ألا يكون هناك معصية، مظبوط؟ واحد قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم ولا حق المسلم وهجوز فين؟ في قاعة مش عارف ايه، يبقى هذا لا يعوز. وهنا ما ينفعش يقول حق وإجابة الدعوة واجبة لأنها مقيدة بشروط. وأيضا عيادة المريض، عيادة المريض، عيادة المريض بضوابط معينة. يعني أنا أعلم أنني لو ذهبت إلى هذا المريض سأقع في مخالفات شرعية، يعني في هذه الحالة لا يجوز مطلقا، وممكن أستبدلها بأي شيء آخر من باب إيه، يعني ما لا يضرب كله لا يضرب جله، واتباع الجنائز. كل هذا يا أخوانا مقرون ببقية ضوابط الشريعة. أما أننا نستل حكما شرعيا من نص واحد هذا مخالف. يقول أخونا ما قولكم في من يقول أن المشاركة في انتخابات الرئاسة من باب تقليل المفاسد وتكثير الخير مع عدم اعتقاد عدم الجواز، وذلك من باب أكل الميت للمضطر؟ جزاك الله خير. هذا الكلام ينضبط إذا كانت في الرئاسة غير الشرك، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني مثل أكل الميت للمضطر، لا التمثيل هنا غير منضبط، لأن الميت للمضطر الإنسان وقع في محظور شرعي دون الشرك. أما في الترشيحات والانتخابات يقع المرشح والناخب وسيادة النائب كله وقع في الشرك إلى آذانه. وشيخ الإسلام يقول إن الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ليس فيها شيء من المصلحة قط. ما الدليل على أن رد المسك رد؟ لا رد السلام، نعم رد السلام فرض على الكفاية، الإجماع منعقد على ذلك يا أخي الفضل. يقول: نود أن توضح لنا كيف يستدل على من استحل جلسات المقال، وكيف نرد على من ذكر حديث من تزوج بامرأة أبي بأنه مستحلا ويريد أن ينزل هذا على المصر على الكبيرة بأنه مستحل. طيب، ويقول أخونا الكلمة اللي عجبتني في السؤال، ويريد ويقول نوجه كلمة إلى الإخوة بحسن الأخوة والتواصي بالحق والإيثار، لأننا في فترة عصيبة لابد أن يشهد بعضنا يشد بعضنا. بصوا الله يبارك فيكم، حديث مسلم حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما إيه كما بدأ، حديث صحيح في مسلم. من علامات الغربة التي يجب علينا أن نحققها أن نرتبط فيما بيننا برباط وثيق، خاصة أصحاب المنهج الواحد. يعني أنا مثلا والواد محمد طلحة أو الواد سلام على منهج، إن لم يكن بيننا ألفة ومودة يبقى إحنا كده بنضحك على بعضنا، وهو وعمال نقول له هذا سلام إحنا من الغرباء، يقول لي أيوة يا شيخ إحنا من الغرباء وإحنا اتنين كدابين، خذوها مني واحفظها جيدا، احنا في زمن غربة. وأصحاب المنهج إن شاء الله الحق الذين عاداهم كل أهل مصر إلا القليل، إن لم نتكاتب فيما بيننا وترق قلوبنا لبعضنا ونلين لإخواننا، فوصف الغربة لا ينطبق علينا لا من قريب ولا من بعيد، وإن ادعيناه فهي دعوة مجردة عن البرهان. وعليه يلزم من ذلك إن عرفت أن أخا لك في يوم السبت تخلف ولم تسأل عنه وتطمئن عليه فوصف الغربة عنك بعيد. أقولها تاني دي لأن الموقف اللي احنا فيه يعني مع الإخلاص والمتابعة خير لن نعلم قدره إلا عند الوقوف بيد الله عز وجل. فمن أجل هذا، وانت عينك كنت عارف ان فلان الاخ مش ده كان بيحضر راح فين مات، طب ما نعرف حتى ندعي له مثلا، لكن هكذا جاء كمن لم يجئ، لا هذا بعيد كل البعد عن وصف الغربة الذي نطمع ان نتصف بايه بهذا الوصف. وهذا كلام ايضا اوصيه لاخواتي النساء، وان كان العدد قليل فليرتبطن مع انفسهن بهذا الرباط فهو من اقوى الروابط. طيب اقول معلش يا ريس نشوف بقى وقت اضافي ولا نشوف حصه العاب ولا حاجه ناخدها في المنهج، يعني اقصد يعني على حساب الاكل يعني ماشي. طيب يقول في قصه يا اخواننا الرجل الذي تزوج بامراه ابي، الحديث اولا صحيح لا مطعن فيه، واحد تزوج بامراه ابي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا من الصحابه وعقد له رايه وقال له روح اضرب عنقه وأتي بماله، وجعل ماله فيئا للمسلمين، واخد بالك؟ فاحنا بنقول ان هذا الرجل مستحل لما حرم الله عز وجل. طب كيف استدللت على استحلاله؟ هل معنى ذلك ان انت اخذت القرائن الظاهره واستدللت على ما في القلب؟ ابدا ما قلناش الكلام ده. القرائن الظاهره هي التي تقول أن هذا هو الاستحلال، والفرق بين هذا يتضح فيما يأتي. خليك معايا يا شيخ خالد، خليك معايا لأن كده ما ينفعش. قلنا ونسأل: ما حكم الشرع، ما حكم الشرع في رجل زنى بامرأة 100 مرة مسلم عاصم مرتكب ايه بكم؟ طيب حكم الشرع في رجل زنى بامرأة من محارمه على التأبيد، عاصي مرتكب اللي كبير مظبوط دي خلق وربنا يعافينا. طيب هذا الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، وهات رجل آخر زنى بامرأة أبيه، الذي تزوج بامرأة أبيه ثم وطأها والذي زنى بامرأة أبيه ووطأها، ما الفرق بين الوطئين؟ لا فرق. ولكن دوك ايه قال لك بدل ما يكون حرام اتجوزها، وهذا قال لك لا خلينا كده دغري وحرام حرام. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى الرجل لو انه زنى بامراه ابيه لكان الخطب يسير، ولكن لما تزوجها والشرع حرم هذا، واخد بالك انت ازاي؟ واضحه يا اخوانا دي؟ زي بالظبط كده، رجل اراد ان يتزوج باخته، لماذا تريد ان تتزوج باختك؟ حتى اطاه. تم الوطء ينشا عند الزنا وينشا عند الزواج. قال لك لا، بس انا عاوز اتزوج حتى اضفي على الوطء الحل. واضح يا اخوانا؟ مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ في قول اخر نقله الشيخ صالح على الشيخ في شرحه للطحاويه، قال وهذا الرجل اي الذي تزوج بامراه ابيه رفض الحكم الشرعي. رفض الايه؟ الحكم الشرعي. يا محمد بس عملت كلمة تعاطف ليه؟ ماشي. هذا الرجل رفض الحكم الشرعي. ايه معنى كلمة رفض؟ الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فهذا الرجل قال لا، الحكم ده لكم، أما لي أنا لا، بدليل هتجوز. واضح يا اخوانا كده؟ فهنا ايه؟ رفض. واحنا الإجماع منعقد على أن من رفض شيئا مما جاء به الشرع هذا رد عياذا بالله. واضح يا اخوانا؟ وليس في الحديث دليل لا من قريب ولا من بعيد على ان الرجل الذي يصر على الكبيره يصير مستحلا استحلالا عقديا فيكفر بهذا الاصرار. هذا كلام الخوارج. اما كلام اهل السنه لا، ليس في الحديث دليل على ان من اصر على كبيره يكون مستحلا استحلالا عقديا. من قال هذا فهذا كلام الخوارج. فالاستحلال عند أهل السنة والجماعة كما عرفه شيخ الإسلام هو أن يعتقد ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه أنه حلال، ولا بد من التصريح بلسان المقال ولا يكفي فيه لسان الحال. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ تفضل. أعد. أي فعل تقصد؟ تطبيق الحد خاص بالنبي؟ أخونا بيقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، الراجل ده لما فعل الفعل دي ارتد أم لم يرتد؟ لحظة واحدة بس، خليك بس عشان أوضح لك الجزئية اللي فيه. ده ارتد ولا ما ارتدش؟ سيدنا النبي قال إيه؟ من بدل دينه إيه؟ ها؟ فاقتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر صلى الله عليه وسلم، فأرسل رجلا من الرعية، يعني لولي الأمر أن يرسل من شاء من رعيته ليطبق الحكم. واخد بالك يا أخي الفاضل؟ فديت مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أخونا بيقول لو كان جاهل، واعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يعذرون بالجهل. أيوة ما اختلفناش. لا لا لا لا مش خاصة. ده كده كده اللي بيقول الكلام ده العملية بعيدة عنه خالص. ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا فيه إقامة الحدة وفيه استفاء الشروط وانتفاء الموانع. مع آخر فضل، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة والكل يعلمه، واخد بالك، والكل مستوفى الشروط وما فيش أي منع مطلقا فأقيم عليه الحد. خد بالك يا إخوانا من الأشياء دي، الله يبارك فيكم، لأن بعض الناس فعلا بيستدل بهذه الأشياء يقول لك أهو لا أقام الحجة. فين أقام؟ هات سيدنا النبي قال له تعالى يا واد ما مفهمك، ما حصلش. ده إقامة الحجة استفاء الشروط وانتفاء الموانع هذا مجمع عليه، لا شوف في نزاع أبدا. فالأدلة الشرعية تدل عليه لا تدل على ضده. واضح يا اخوانا كده؟ يكتفي بهذا. نعم، فضل النبي له يعني علم الحكم الشرعي يعني يعلم هذا الرجل استحل بالوحي؟ لا. اصل خد بالك معايا، لو احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي ستؤدى للاحكام الشرعيه. يبقى احنا بني السنه بقى كل واحد يقول له طب ده سيدنا النبي علم بالوحي، ايش عرفنا؟ نقولنا فعل الزواج نفسه هو استحلال لما حرم الله. الزواج نفسه الرواية بتقول ايه؟ تزوج بامرأة ابيه فلما تزوجها استحل ما حرمه الله. قلت لك في فرق بين جوزها وفرق بين زنا. ما قلنا جاهل. ايه الاشكال يعني؟ ها؟ نعم؟ كيف علمنا أن الرجل هذا يعني؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله؟ وضحت؟ لا بالظاهر مش بالوحي، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى إلا على الظاهر، وإلا بالوحي لماذا لم يقتل ابن سلول مع أنه كان يعلم أنه منافق؟ خدوا بالكم كويس حتى لا يلبس عليكم وافطنوا. خمس دقايق بس اتفضل ونبدأ في الدرس الذي يليه، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.